السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الخامس من مجالسنا في شرح رسالة سؤال وجواب في أهم المهمات لمؤلفها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. يقول الشيخ رحمه الله في السؤال الخامس عشر، قال: ما حد الإيمان باليوم الآخر، وما الذي يدخل فيه؟ نعلم جميعا بأن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإيمان، فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. فأراد المؤلف من خلال هذا السؤال وفي جوابه أيضا أن يبين يعني معنى الإيمان باليوم الآخر، ولهذا قال: ما حد الإيمان باليوم الآخر، وما الذي يدخل فيه؟ قال رحمه الله في جواب هذا السؤال، قال: كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. قال: كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه، وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب، والصحف والميزان والشفاعة، وأحوال الجنة والنار وصفاتها وصفات أهلها، وما أعد الله فيهما أي في الجنة والنار لأهلهما إجمالا وتفصيلا، كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر في الأصل يطلق على يوم القيامة، اليوم الآخر في الأصل يطلق على يوم القيامة، ويوم القيامة سمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا، لأنه آخر أيام الدنيا، ولهذا يسمى باليوم الآخر. إذن فالإيمان باليوم الآخر معناه في الأصل أن تؤمن بيوم القيامة وما هو كائن في ذلك اليوم العظيم. ولكن مع ذلك، كما ذكر المؤلف رحمه الله، فقد جرت عادة العلماء والأئمة أنهم يعتبرون جميع ما يلي الموت داخلا فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته، الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته، والقبر كما يقول العلماء أيضا هو أول منازل الآخرة، القبر هو أول منازل الآخرة. ولذلك يقول العلماء أو قال الإمام سعدي رحمه الله في كلامه هذا، قال كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن القبر كما قلنا هو أول منازل الآخرة، وكل إنسان مات فقد قامت قيامته. ولذلك يعني يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون في القبر. طبعا القبر يعني فيه امتحان، الإنسان إذا دفن وفرغ من دفنه كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه وعن نبيه وعن دينه، فالمؤمن الموفق يحسن الإجابة على ذلك فيقول ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام. وأما الكافر والمنافق والفاجر فإنه لا يوفق للإجابة على هذه الأسئلة، فإذا سئل عن ربه قال لا أدري، وإذا سئل عن نبيه قال لا أدري، وإذا سئل عن دينه قال لا أدري. إذن فهذا الامتحان وهذه الفتنة التي تكون في القبر الإيمان بذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر، كما أن القبر إما أن يكون فيه نعيم ينعم فيه المؤمن، وإما أن يكون فيه عذاب، عذاب القبر حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فمن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بما يكون في القبر إما من نعيم وإما من عذاب. إذن فأحوال القبر، أحوال القبر الإيمان بها داخل في الإيمان باليوم الآخر، ولهذا قال المؤلف كأحوال القبر والبرزخ. البرزخ لأن الحياة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك حياة دنيوية، الحياة الدنيا، وهناك حياة البرزخ، وهناك الحياة الأخروية. والحياة البرزخية يعني سميت بذلك لأنها في وسط بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى، فهي حاجز بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. والبرزخ يعني جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة المؤمنون، حيث قال الله تبارك وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا هو المراد بالبرزخ، يعني الحياة التي تكون بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، يقال لها البرزخ ويقال لها أيضا القبر. وكلمة البرزخ أشمل، كلمة البرزخ أشمل، لأن الذي يموت يعني قد يدفن في قبر وقد لا يدفن، فقد يدفن وقد لا يدفن، وبالتالي فهو يمضي هذه الفترة، يعني الحياة البرزخية. ولهذا قال المؤلف كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه. قال وأحوال يوم القيامة. إذن مما يدخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يكون يوم القيامة من أحوال ومن أهوال، ومن مواقف، كل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. قال وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب. إذن يوم القيامة فيها حساب، يجمع الله تبارك وتعالى جميع العباد ويحاسبهم على أعمالهم، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن يوم القيامة فيه الحساب، يحاسب العباد على أعمالهم وعلى ما قدموا. قال والثواب والعقاب. إذن بعد الحساب إما أن يكون هناك ثواب وإما أن يكون هناك عقاب، فالإيمان بهذا الثواب والعقاب من الإيمان باليوم الآخر. قال والصحف، وهي الصحف التي تكتب فيها الأعمال، فأعمال بني آدم تكتب في صحف، كما قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني كل شخص عنده صحف لأعماله، عنده كتابه، عنده كتابه. وجاء في السنة أن الصحف تنقسم إلى قسمين، يعني هناك صحف للحسنات وهناك صحف للسيئات، يعني صحيفة خاصة بالحسنات وصحيفة خاصة ماذا؟ بالسيئات. فنؤمن بهذه الصحف. قال والصحف والميزان، يعني نؤمن أيضا بالميزان. فيوم القيامة هناك ميزان حقيقي، هناك ميزان حقيقي يعني له كفتان، يعني له جهتان، جهة توضع فيها الحسنات وجهة توضع فيها السيئات، كما جاء في حديث البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة وله 99 سجلا من السيئات، وله بطاقة مكتوب فيها ماذا؟ لا إله إلا الله. جاء في هذا الحديث أنه يعني توضع سجلات السيئات في جهة، ثم توضع البطاقة التي فيها كلمة التوحيد، فتثقل البطاقة على السجلات 99. إذن فيوم القيامة هناك ميزان حقيقي، ميزان حقيقي توزن به الأعمال وتوزن به الصحف، وقد يوزن به حتى العباد، يعني في بعض الحالات يعني نفس العبد يوزن، يوضع في الميزان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود رضي الله عنه لما ضحك بعض الصحابة على دقة سقيه، يعني كان عنده ساق تاعو رقيقة بزاف، فضحك يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم من دقة سقيه، فقال عليه الصلاة والسلام لهي يوم القيامة أثقل من جبل أحد، لهي يوم القيامة أثقل من جبل أحد. إذن فنؤمن بالميزان، وأن يوم القيامة توزن الأعمال وتوزن الصحف، وقد يوزن أيضا العباد العاملون. قال والميزان. قال والشفاعة، يعني نؤمن أيضا بأن يوم القيامة هناك شفاعة، يشفع النبيون ويشفع الصديقون ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع رب العزة سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. إذن يوم القيامة هناك شفاعة، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة. أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن نؤمن بهذه الشفاعات التي ستكون يوم القيامة. قال وأحوال الجنة والنار، يعني نؤمن أولا بالجنة والنار، كاين جنة وكاين نار، نؤمن بذلك ونؤمن بأحوال الجنة والنار. ولهذا المؤلف فصل بعد ذلك فقال وصفاتها، يعني صفات الجنة، فالجنة يعني لها يعني صفات ذكرها القرآن الكريم، ذكر القرآن الكريم يعني ما يكون في الجنة يعني من أنهار، ما يكون فيها من أشجار، ما يكون فيها من ذهب وفضة ومعادن، ما يكون فيها من ثياب، فهناك تفاصيل كثيرة جاءت في القرآن والسنة تتعلق بالجنة نؤمن بها، وهناك أيضا تفاصيل كثيرة تتعلق يعني بالنار، يعني صفة النار، يعني ما فيها من جحيم، ما فيها من شدة حرارة، ما فيها من شدة برودة، ما فيها من شجرة الزقوم، وما فيها يعني من أودية الحميم وغير ذلك، كل هذا يعني ورد في القرآن والسنة نؤمن به، نؤمن به، والإيمان به داخل في الإيمان باليوم الآخر. قال وصفات أهلها، يعني نؤمن أيضا بصفات أهل الجنة، فأهل الجنة لهم صفات يعني جاءت في القرآن والسنة. فمثلا يعني جاء أن أهل الجنة يعني يدخلونها وليسوا صغارا وليسوا كبارا، يعني أهل الجنة يعني يكونوا في عمر 33 سنة وغير ذلك، يعني من صفات كثيرة يعني وردت في صفات أهل الجنة، وأيضا وردت في صفات ماذا؟ في صفات أهل النار، فنؤمن بجميع ذلك. قال وما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، يعني ما ورد مجملا نؤمن به على وجه الإجمال، وما ورد مفصلا نؤمن به على وجه التفصيل. قال المؤلف كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك في السؤال 16 قال ما هو النفاق وأقسامه وصفته؟ قال الجواب حد النفاق، يعني تعريف النفاق، حد النفاق إظهار الخير وإبطال الشر. إذن هذا هو تعريف النفاق، النفاق هو أن تظهر الخير وأنت في الباطن في الداخل تبطن الشر. والنفاق طبعا يعني معروف، يعني ذكر كثيرا في القرآن والسنة، ولذلك في أول سورة البقرة ذكر الله تبارك وتعالى أقسام الناس، ذكر أولا المؤمنين في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات ذكرها الله تعالى في المؤمنين، ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك آيات في الكفار، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، يعني ذكر آيتين في الكفار. ثم بعد ذلك ذكر الله جل وعلا 13 آية في المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو يكذبون في القراءة الأخرى إلى آخر الآية. يعني ذكر الله جل وعلا يعني 13 آية في المنافقين وفي بيان صفات المنافقين، والقرآن مليء بذكر صفات المنافقين، وذلك حتى يحذرها المؤمن. ولذلك يعني سورة التوبة، سورة براءة، كان الصحابة رضي الله عنهم يسمونها بالفاضحة. يعني هذه السورة كانت تسمى بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين وبينت أوصاف وأعمال وأفعال المنافقين. ولهذا يعني من يقرأ سورة التوبة يعني يجد بكثرة قول الله تبارك وتعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. هذه العبارة ومنهم، يعني من المنافقين، منهم ضمير يعود على المنافقين. وقد ذكر الله جل وعلا للمنافقين سورة مستقلة، عندنا سورة واسمها ماذا؟ سورة المنافقون، سورة واسمها سورة المنافقون. إذن فالله جل وعلا كما قلنا القرآن الكريم يعني ذكر النفاق وصفات المنافقين بكثرة حتى يحذرها ماذا؟ المسلم. ما هو تعريف النفاق؟ كما قال المؤلف: هو أن تظهر الخير، يعني تتظاهر بالخير، تتظاهر بالخير وأنت ماذا؟ تخفي الشر، تخفي وتبطن الشر. قال المؤلف: وهو قسمان، يعني النفاق ينقسم إلى قسمين. قال: نفاق أكبر اعتقادي مخلد صاحبه في النار. إذن عندنا النفاق الأكبر ويسمى أيضا بالنفاق الاعتقادي. والنفاق الاعتقادي والنفاق الأكبر هو أن تظهر الإسلام، يعني بلسانك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد تصلي، قد تزكي، قد تصوم، قد تجاهد، ولكن تخفي ماذا؟ الكفر في نفسك، في قلبك، والعياذ بالله، قلبك كافر بالله ومكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن بلسانك تقول أنا مسلم، أنا مؤمن. هذا هو النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي، أن يبطن الإنسان الكفر، يخفي الكفر ويظهر ماذا؟ الإسلام والإيمان. قال: وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله، يعني في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. يعني يقولون ذلك بألسنتهم فقط، آمنا بالله وباليوم الآخر. قال تعالى: وما هم بمؤمنين، يعني في قلوبهم ليسوا بمؤمنين بل هم في قلوبهم كفار العياذ بالله. قال المؤلف: من المبطنين للكفر المظهرين للإسلام. إذن هذا هو النفاق الأكبر، كنفاق عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه الذين كانوا في المدينة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، يظهرون ماذا؟ الإسلام، وكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة، ويتصدقون، ويخرجون معه في الجهاد، ولكنهم يبطنون ماذا؟ الكفر والعياذ بالله. هذا هو النفاق الأكبر الاعتقادي. قال المؤلف: ونفاق أصغر، هذا هو النوع الثاني، يعني كاين نفاق ولكن صاحبه مسلم ماهوش كافر، هذا نفاق أصغر، يسمى النفاق الأصغر ويسمى أيضا النفاق العملي. ولهذا قال: ونفاق أصغر عملي. قال: مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. نقول الكذب، الكذب من صفات المنافقين، الكذب من صفات المنافقين. ولهذا إذا وجد مسلم يكثر الكذب نقول هذا نفاق، هذا نفاق، لأن النفاق صفة من صفات المنافقين. فالمسلم إذا كان يكثر منه الكذب نقول هذا نفاق. ولكن النفاق هذا هل هو نفاق اعتقادي؟ نقول لا، هذا ما هوش نفاق اعتقادي، لأنه هذا المسلم الذي يكذب يعني في قلبه يؤمن بالله ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن بالإسلام وبأعمال الإسلام شرائع الإسلام، ولا يكذب بشيء من ذلك. إذن هو مسلم، مسلم، ولكن فيه نفاق، فيه نفاق. لماذا؟ لأنه يكثر الكذب. إذن فكثرة الكذب علامة من علامات النفاق، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق، آية بمعنى علامة، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. إذا وعد يعني يعطيك وعد، يقولك مثلا شغل فلاني نفريهولك، شغل فلاني أنا نفريهولك، يعطيك وعد، ولكن هو في نفسه لا ينوي، لا ينوي أن يقضي لك حاجتك، يعني هو بلسانه فقط يقولك حاجتك مقضية، ولكن في قلبه حاجتك ما هيش مقضية، هو لا ينوي أن يقضي حاجته. ولهذا يعني هذه الأعمال أعمال نفاق، لأن في الظاهر شيء وفي الباطن شيء آخر، وفي الباطن شيء آخر. إذا وعد أخلف، إذا الإنسان الذي ديدنه إخلاف الوعد نقول هذا فيه نفاق، ولكنه نفاق أصغر، نفاق عمل. قال: وإذا أؤتمن خان، إذا أؤتمن على أمانة ما، يعني تعطيه أمانة تقول له يعني خبيها ولا حافظ عليها، يقولك روح مهني، يقولك روح مهني، ولكن في الباطن هو ناوي أن الأمانة هذه يخونها، يخدعها، يأكلها. فهذه علامة من علامات النفاق والعياذ بالله، يعني كون الإنسان ديدنه أن يخون الأمانة، لا يؤدي الأمان، يخونه، هذه علامة من علامات الإيمان. والمسلم إذا وجدت فيه هذه العلامة ففيه نفاق، ولكنه نفاق أصغر عملي، ليس نفاقا أكبر. قال المؤلف: فالكفر الأكبر والنفاق يعني الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل. أظن والله أعلم أن كلمة الإيمان التي ذكرها المؤلف هنا معناها الإيمان الظاهر، أن يظهر الإنسان الإيمان وأن يقول بأنني مؤمن، هذا الذي لا ينفع، هذا الذي لا ينفع، كما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. إذن هذا الإيمان الذي أظهروه هل ينفعهم يا جماعة؟ لا ينفعهم طبعا، لا ينفعهم. لماذا؟ لأن قلوبهم كافرة والعياذ بالله، لأن قلوبهم مكذبة، فهذا الإيمان الظاهر لا ينفعه. إذن فالمؤلف لما قال يعني النفاق الاعتقادي والكفر الأكبر لا ينفع معه إيمان ولا عمل، المراد بالإيمان هنا هو الإيمان الظاهر الذي يظهره، وأما الإيمان الباطن فينفع. يعني الكافر كفرا أكبر أو المنافق نفاقا أكبر لو أنه آمن في باطنه، لأن هؤلاء الكفار ما هو المطلوب منهم يا جماعة؟ لو كان يجينا واحد يقول أنا كافر ولا أنا منافق، ندعوه إلى ماذا يا جماعة؟ ندعوه إلى أن يؤمن، صح ولا لا؟ إلى أن يؤمن بقلبه، ومتى آمن بقلبه نفعه هذا الإيمان، نفعه هذا الإيمان. فكيف نقول بأن إيمان القلب لا ينفعه؟ لا، إيمان القلب ينفع، إيمان القلب ينفع، ولكن الذي ينفع الذي لا ينفع هو الإيمان الظاهر بالقول مع كفر القلب والعياذ بالله. طيب، قال: وأما الأصغر منهما يعني الكفر الأصغر أو النفاق الأصغر فقد يجتمع مع الإيمان، بمعنى أنه ممكن يكون هناك شخص مؤمن مسلم ولكن فيه كفر عملي، فيه كفر عملي. ممكن يكون الإنسان مسلم ومؤمن وفيه نفاق عملي، نفاق أصغر، كما مثلنا احنا يعني تلقى مؤمن مسلم ولكن قد يكذب، يكذب مع الأسف، ها قد يخلف الوعد، قد يخون الأمانة، ها قد يقاتل أخاه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولكن الكفر هذا هو كفر عملي، كفر أصغر. وبالتالي الكفر الأصغر العملي والنفاق الأصغر العملي قد يجتمعان مع الإيمان، يعني يكون إنسان فيه إيمان وفيه كفر أصغر في نفس الوقت، فيه إيمان وفيه نفاق أصغر في نفس الوقت، هذا معنى كلام المؤلف. قال فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب، والخير هو سبب الثواب. قال وأسباب ثواب وأسباب عقاب، والشر هو سبب ماذا؟ العقاب. إذن قد يجتمع ماذا؟ الإيمان والنفاق الأصغر، قد يجتمع الإيمان والكفر الأصغر. ولكن هل يجتمع الإيمان، هل يجتمع الإيمان مع الكفر الأكبر؟ أبدا، إما تكون مؤمن ولا تكون كافر. هل يجتمع الإيمان مع النفاق الأكبر؟ أبدا، إما تكون مؤمن ولا تكون منافق. إذن هذا هو يعني مقصود المؤلف رحمه الله بهذا الكلام. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك السؤال السابع عشر، ما هي البدعة وما أقسامها؟ ما هي البدعة وما أقسامها؟ قال المؤلف رحمه الله الجواب البدعة هي خلاف السنة، يعني عرفها المؤلف رحمه الله بتعريف سهل مختصر. إذن ما هي البدعة؟ كل ما كان مخالفا للسنة فهو بدعة، كل ما خالف السنة فهو ماذا؟ فهو بدعة. ولكن المقصود بالسنة هنا إخواني ما هيش الفعل المستحب، احنا السنة نسمي بها الفعل المستحب. شخص مثلا يصلي قبل الظهر مثلا 4 ركعات ويصلي مر الظهر ركعتين، قل صلى ماذا؟ السنة. قولوا هذه سنة. طبعا السنة تطلق ويراد بها الشيء المستحب، ولكن المقصود بالسنة هنا ما هي الشيء المستحب. السنة هنا في كلام المؤلف المقصود بها ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من عقائد وأحكام، ما جاء به من عقائد وأحكام، هذا هو المقصود بالسنة. إذن فكل ما خالف السنة، وكلمة سنة هنا كما قلنا نعني بها ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من عقائد وأحكام، إذن كل ما خالف السنة فهو ماذا؟ فهو بدعة. قد يقول قائل هل هناك دليل على هذا التعريف؟ أقول نعم، هناك دليل على هذا التعريف، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض ابن سارية لما أوصى بالتمسك بالسنة حذر من البدعة، فدل ذلك على أن البدعة هي ما كان مقابل السنة. قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، أوصى بالسنة، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ثم حذر من البدعة، حذر من البدعة، قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، أو فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن فالبدعة هي ما قابل السنة، ما خالف السنة، إذا البدعة هي ما خالف السنة. والبدعة طبعا يعني جاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تحذر من هذه البدع، خاصة في السنة. عندنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومر معنا حديث العرباض: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا النصوص كثيرة تحذر الناس من البدع. إذا فالمسلم مأمور بأن يعبد الله جل وعلا على ما شرع الله جل وعلا. الإنسان ما يعبدش ربي بالهوى تاعه. الله تعالى خلقنا لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن كيفاش نعبد ربي؟ نعبد كما تنفح لي، على حسب الهوى تاعي؟ لا. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت. إذن الإنسان يعبد الله جل وعلا بما شرعه الله تبارك وتعالى، إما في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشخص الذي يعبد بهوى، هذا هو المبتدع، هذا هو المبتدع. لأن الذي يعبد بهوى سيخالف الشرع، سيخالف ماذا؟ السنة، سيخالف السنة. طيب، إذن قال: البدعة هي خلاف السنة. قال: وهي نوعان. تأمل، هذا تقسيم مهم جدا. يقول لك البدعة نوعان، وهي نوعان: بدعة اعتقاد. البدعة قد تتعلق بالاعتقاد، ولهذا نحن في السنة وش قلنا؟ السنة هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من عقائد وأحكام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بعقائد إيمانيات، عقائد، وجاءنا بأحكام شرعية، صلاة، ذكر وغير ذلك. فالبدعة قد تكون مخالفة لسنة، وهي في باب ماذا؟ في باب الاعتقاد، في باب العقائد والإيمانيات. فهذه البدعة بدعة مغلظة كما يسميها بعض العلماء، يعني هذه بدعة كبيرة ما هي سهلة، يعني بدعة مغلظة. إذا كانت البدعة متعلقة ماذا؟ بالاعتقاد، مثل بدع الطوائف المعروفة، بدع مثلا الرافضة، يعني بدعهم تتعلق بالعقائد. نجد مثلا الرافضة يسبون الصحابة رضي الله عنهم، ويكفرون أكثر الصحابة رضي الله عنهم، فيخالفون ماذا؟ يعني السنة، يعني في أبواب العقائد. إذن نقول هذه يعني بدعة الرافضة بدعة اعتقاد. بدعة مثلا الجهمية، خاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، هذه بدعة اعتقاد. بدعة مثلا الخوارج، الذين يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة كافر، ويرون الخروج على الحاكم المسلم، هذه بدعة اعتقاد، هذه بدعة اعتقاد. إذن البدعة قد تتعلق بباب الاعتقاد كما قال المؤلف. قال: وهي نوعان، بدعة اعتقاد، وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله. قال: وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن هذه الفرق الضالة، بدعهم في باب ماذا؟ في باب الاعتقاد، بدعهم في باب الاعتقاد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذه صفة الفرقة الناجية، هذه هي صفة الفرقة الناجية. الفرقة الناجية هي الفرقة التي تتمسك بما كان عليه الصحابة، بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وبما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا يقول المؤلف: فمن كان على هذا الوصف، أي كان متمسكا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهو صاحب سنة محضة. قال: ومن كان من بقية الفرق، يعني من مثلا المعتزلة، من الخوارج، من القدرية، من المرجئة، من الرافضة وغيرهم، قال: ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع. قال المؤلف رحمه الله: وكل بدعة ضلالة. وكل بدعة ضلالة. إذن يجمع ما كاش بدعة حسنة وبدعة سيئة، البدع كلها ضلالات، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل، شوف هذا العموم، فإن كل بدعة أو كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. إذن هذه النبي صلى الله عليه وسلم قالها، هو من قال كل بدعة ضلالة. ولهذا يعني الصحيح، وإن كان طبعا بعض العلماء يعني يقول كاين بدعة سيئة أو بدعة حسنة، ولكن الصحيح أن البدع كلها سيئة وكلها ضلالة، وكلها ضلالة. والخلاف في الحقيقة بين العلماء في هذه المسألة هو خلاف لفظي، يعني كاين أشياء يعني بعض العلماء يسمونها بدعة حسنة، يسمونها بدعة حسنة، ولكن إذا نظرنا في الشرع فلا نجد تعريف البدعة ينطبق عليها. قولوا هذه ما هيش بدعة أصلا، هذه حاجة مشروعة، فلا نسميها بدعة أصلا باش نقولوا هذه بدعة حسنة، وبالتالي كان بدعة حسنة وبدعة سيئة. مثل مثلا صلاة التراويح، صلاة التراويح بعض العلماء يسميها بدعة حسنة، يسميها بدعة حسنة، ويستدل على ذلك بقول عمر: نعمة البدعة. هذه احنا نقول اصلا صلاة التراويح، صلاة التراويح يا جماعة، هل هي خلاف السنة؟ هل هي خلاف السنة؟ ما هيش خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان ولا ما صلاه؟ صلى بالناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كمل صلى بالناس خشية ان تفرض على الناس هذه الصلاة، ما حبش يكمل يصلي بهم يعني حتى لا تفرض، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام فعله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان، في ليالي رمضان، صلاة الليل، وصلاة الليل في ليالي رمضان هي التي تسمى التراويح، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب يعني في هذه الصلاة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن صلاة التراويح النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها وفعله، إلا أنه لم يواصل فيها، لم يواصل فيها يعني حتى لا تفرض. إذن فبعض العلماء يسميها بدعة حسنة، ولكن هي في الحقيقة ما هيش بدعة، لأن البدعة كما قلنا في تعريفها هو كل ما خالف السنة، كل ما خالف السنة، وبالتالي فهي ما هيش بدعة. مثلا جمع القرآن الكريم في مصحف، جمع القرآن الكريم في مصحف، بعض العلماء يسميه بدعة، يسميه بدعة حسنة، ولكن نقول هي في الحقيقة ما هيش بدعة. جمع القرآن الكريم في الحقيقة ما هوش بدعة، لأن البدعة كما قلنا هو ما خالف الشرع، هو ما خالف الشرع، ولكن جمع القرآن الكريم في مصحف، في كتاب، هل هو بدعة؟ قلوا هذه ما هيش بدعة، هذه ما تخالف الشرع، العكس، هذه مطابقة لما جاء به الشرع. ولهذا القرآن الكريم الله تعالى سماه كتابا، كتاب أنزلناه إليك مبارك، وفي بعض الآيات يسمى بالصحف، يسمى بالصحف، وسمي يعني في الأحاديث والآثار بالمصحف. إذن فيعني جاءت عدة نصوص شرعية تدل على مشروعية أن يجمع القرآن الكريم في مصحف واحد وفي كتاب واحد وبالتالي نقول هذه ما هيش بدعة، هذه ما هيش بدعة، البدعة التي هي خلاف الشرع وخلاف السنة. إذن فبعض العلماء يعني أطلق كلمة البدعة الحسنة على بعض الأشياء هي في الحقيقة مشروعة، هي مشروعة ولكنها لم تفعل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لم تفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جاءت نصوص تدل على ماذا؟ على مشروعيتها، وأنها لا تخالف ماذا؟ الشرع ولا تخالف السنة. وبالتالي فكما قال المؤلف وكل بدعة ضلالة، ولكن قال المؤلف وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. إذن البدع ليست في مرتبة واحدة، ولهذا ليست مثلا بدعة الإرجاء كبدعة الرفض، كبدعة الرافضة. لا شك أن بدعة الرافضة أشنع وأخطر من بدعة المرجئة. فالبدع يعني تتفاوت بحسب ماذا؟ بعدها عن السنة وبعدها عن الشرع. قال المؤلف والنوع الثاني، إذا الآن تكلم هو على البدع المتعلقة بالاعتقاد، هناك نوع ثاني اللي هو قال والنوع الثاني بدعة عملية. إذن كاين بدع تتعلق بالأحكام الشرعية، تتعلق بالتشريع بالأحكام الشرعية، مثل مثلا بدع مثلا الأذكار. يعني لو أن الناس الآن مثلا يعني بعد ما يفرغ الإمام من الصلاة، بعد ما يفرغ الإمام من الصلاة، السنة يعني كل واحد يعني يذكر الله تبارك وتعالى لوحده. طبعا إذا انتهى الإمام من الصلاة، من صلاة الجماعة، يعني كل واحد مثلا يسبح وحده، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقرأ مثلا قل هو الله أحد والمعوذة، يقرأ آية الكرسي. فهذه الأذكار يعني يشرع للعبد أن يفعلها لوحده. ولذلك لو أن أهل المسجد اجتمعوا وفعلوها في جماعة نقول هذه بدعة، هذه بدعة. يعني لو كان غير يسلم الإمام، أهل المسجد كامل يبدأوا يسبحون مع بعض، يحمدون مع بعض، يكبرون مع بعض، يقرؤون المعوذات مع بعض، آية الكرسي مع بعض، نقول الاجتماع على الذكر هنا بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يفعلوا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي حثنا على الذكر بعد الصلاة وهو كان يذكر بعد الصلاة، والصحابة الذين كانوا يذكرون وراءه بعد الصلاة ما فعلوا هذا، ما فعلوا هذا. إذن فنقول هذا الفعل بدعة، هذا الفعل بدعة مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. إذن نقول هذه بدعة، ولكن هل تتعلق بالاعتقاد؟ لا، لا تتعلق بالاعتقاد، هي بدعة تتعلق بالعمل بالتشريع. ولهذا قال والنوع الثاني بدعة عملية. قال وهي التعبد، يعني يتعبد الإنسان بغير ما شرع الله ورسوله، بغير ما شرع الله ورسوله. إذن كل من تعبد لله بغير ما شرعه الله جل وعلا ففعله بدعة. ولهذا كما قلنا يا جماعة الإنسان عليه أن يلتزم بالشرع، الإنسان ما يزيدش من رأسه يا جماعة، فاستقم كما أمرت، خير الهدي هدي محمد، ما كاش هدي أفضل من هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن علاش نزيدوا من عندنا يا جماعة؟ بعض الناس مثلا تلقاه إذا رفع من الركوع يقول سمع الله ربنا ولك الحمد. بعض الناس يزيدوا كلمة يا جماعة، تكون واقف في الصف حتى تسمع شينا عندها تخبطك في ودنك، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والشكر. الشكر هذه صحة جمليعة، الله تعالى له الحمد والشكر، بصح ليش نزيدوها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما زادهاش، وما يقولش الإنسان يا أخي كلمة صغيرة ما فيها والو، لا ما يقولش الإنسان ما فيها والو، بل هذه حاجة خطيرة. انت راك تزيد في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، علاش تزيد من عندك؟ علاش تزيد من عندك؟ ولهذا يعني سبحان الله، يعني ذات مرة أظن ابن عمر رضي الله عنه سمع شخصا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو يذكر الله في غير محله، يعني المهم الآن ما يحضرنيش التفصيل، فنهاه ابن عمر عن ذلك، نهاه ابن عمر عن ذلك، فقال له أيعذبني الله على الذكر؟ قال له لا يعذبك على الذكر، ولكن يعذبك على خلاف السنة. هو ما يعذبكش لأنك راك تذكر رب، يعذبك لأنك تخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انت دكزت الشكر هذه، هل زادها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما زادها. إذن أنت هل موافق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلت أنا موافق للنبي صلى الله عليه وسلم، قلوا جيب الحديث اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. أنت ما عندكش حديث، إذن أنت مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان علاش يزيد؟ علاش يزيد؟ أكمل الهدي، خير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني ابن عمر أيضا ذات يوم سمع رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال له ابن عمر وأنا أيضا أصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللي يعطس واش يقول يا جماعة؟ الحمد لله. ما يتفلسف ما يزيد من عندك، علاش تتفلسف وتزيد من عندك؟ يعني الحمد لله اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تكفي تكفي تكفي. إذا الإنسان يعني يبقى على المشروع، تعطس تقول الحمد لله، ما تزيدش من عندك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندها أماكنها، عندها مواطنها. شخص مثلا في التشهد اللهم صل على محمد، يقولك على سيدنا محمد، علاش تزيد سيدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما زادهاش، علاش انت تزيدها من عندك؟ اذا الانسان يعني يحذر، يعني يحذر في هذا الباب، وما يقولش هذه اشياء سهله واشياء مليحه، لا ما هيش مليحه لانها تخالف السنه. المليح هو ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، هو الصواب الذي ينبغي العمل به. طيب نعود إلى ما قاله المؤلف. قال وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، ثم قال أو تحريم ما أحل الله ورسوله، أو عفوا ما أحل الله ورسوله، فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع. قبل أن أختم هذا المجلس، واليوم طولت شوية، أنبه فقط هنا، لما المؤلف عرف البدعة العملية قال هي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله أو تحريم ما أحل الله ورسوله. وش يقصد هنا بالتحريم؟ المراد بالتحريم هنا هو التحريم العملي وليس التحريم الاعتقادي، لأن التحريم الاعتقادي كفر والعياذ بالله. يعني الشخص مثلا يعتقد بأن الزنا حلال، أو بأن اللحم، يعتقد بأن اللحم حرام، هذا ما حكمه يا جماعة؟ هذا كافر، كفر أكبر. لماذا؟ لأنه مكذب بنصوص الشرع الدالة على حل هذا الشيء. يعني الخبز حلال، اللحم حلال، وهو يعتقده حراما، يقول كان نعتقد بأن الخبز حرام، نقول هذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. إذن التحليل الذي ذكره المؤلف هو التحليل العملي. ما معنى التحليل العملي؟ هو أن يحرم الإنسان على نفسه أشياء أحلها الله، يحرم على روحه أشياء أحلها الله، ولكن هو في قرارة نفسه لا يعتقد بأن هذه الأشياء حرام، لا، يعتقد بأنها حلال، ولكن مع ذلك يتركها، يعني من باب التشدد ومن باب التنطع. مثل أولئك الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلا، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، يعني حرم النوم على نفسه، ولكن هذا التحريم هو تحريم عملي، ما هوش تحريم اعتقادي، هو لم يعتقد بأن النوم حرام، لا، وإنما حرمه على نفسه عمليا، يعني من باب التشدد والتنطع. قال: أما أنا فأصلي ولا أنام. والثاني قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر. حرم على نفسه أن يفطر في النهار، ولكن تحريم عمل. والثالث ماذا قال؟ أما أنا فلا أتزوج النساء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا التنطع وهذا التشدد بأن يحرم الإنسان على نفسه أشياء أحلها الله تبارك وتعالى له، هذا نوع من أنواع البدعة المخالفة للسنة وللشرع. هذا هو مقصود المؤلف هنا لما قال: فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.